Book 2 82 82 82 Прошедшая форма 2 الماضي 2 الماضي 2 Тебе пришлось вызвать скорую? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Тебе пришлось вызвать врача. هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ Тебе пришлось вызвать полицию? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ У вас есть номер телефона? Он у меня только что был. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. У вас есть адрес? Он у меня только что был. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. У вас есть карта города? Она у меня только что была. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Он пришёл вовремя. Он не смог прийти вовремя. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Он нашёл дорогу. Он не смог найти дорогу. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Он тебя понял? Он не смог меня понять. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Почему ты не мог прийти вовремя? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Почему ты не мог найти дорогу? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Почему ты не мог его понять? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Я не мог прийти вовремя, потому что автобусы не ходили. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن أأتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Я не мог найти дорогу, потому что у меня не было карты города. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Я не мог его понять, потому что музыка была очень громкой. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Мне пришлось взять такси. لقد كان علي أن آخذ تاكسي. سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. Мне пришлось купить карту города. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Мне пришлось выключить радио. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.